بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 78 بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بعد أن انتهينا من سورة الرعد نبدأ بسورة إبراهيم، وهي التي في ترتيب المصحف 14. أما عدد آياتها ف51 آية. وهذه السورة سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب، أي هو كتاب، أنزلناه إليك لتخرج الناس بدعائك إياهم إلى ما تضمنه من الظلمات من أنواع الضلال إلى النور إلى الهدى، بإذن ربهم، بتوفيقه وتسهيله، مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب، وهو صلة لتخرج أو حال من فاعله أو مفعوله، إلى صراط العزيز الحميد، بدل من قوله إلى النور بتكرير العامل، أو استئناف على أنه جواب لمن يسأل عنه. وإضافة الصراط إلى الله تعالى إما لأنه مقصده أو المظهر له، وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سابله ولا يخيب سائله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على قراءة نافع وابن عامر: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني قال إذن الله مبتدأ، نعم، وخبر المبتدأ محذوف، والذي صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان إلى صراط العزيز الحميد الله، لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود على الحق. وويل للكافرين من عذاب شديد، وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور. والويل نقيض الوأل وهو النجاة وأصله النصر، لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه، لكنه رفع لإفادة الثبات. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يختارونها عليها، فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها من غيره، ويصدون عن سبيل الله بتعويق الناس عن الإيمان، وقرئ ويصدون من أصده، وهو منقول من صد صدودا إذا تنكب وليس فصيحا، لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة، ويبغونها عوجا ويبغون لها زيغا ونكوبا عن الحق ليقدحوا فيه، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير الموصول بصلته، يحتمل الجر صفة للكافرين والنصب على الذم والرفع عليه أو على أنه مبتدأ خبره، أولئك في ضلال بعيد، أي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل. والبعد عن الحق والبعد في الحقيقة للضال، فوصف به فعله للمبالغة أو للأمر الذي به الضلال، فوصف به لملابسته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلغة قومه الذي هو منهم، وبعث فيهم ليبين لهم ما أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة، ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم، فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم. ولذلك أمر النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته أولا، ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الإعجاز، لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ ومعانيها والعلوم المتشعبة منها، وما في إتعاب القرائح وكذا النفس من القرب المقتضية لجزيل الثواب. وقرئ بلسان وهو لغة فيه كريش ورياش ولسون بضمتين وضمة وسكون لسن، على الجمع كعمد وعمود. وقيل الضمير في قومه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية ثم ترجمها جبريل عليه السلام، أو كل نبي بلغة المنزل عليهم، وذلك يرده قوله ليبين لهم، فإن ضمير القوم والتوراة والإنجيل ونحوهما لم تنزل لتبين للعرب. فيضل الله من يشاء، أي فيخذله عن الإيمان، ويهدي من يشاء بالتوفيق له، وهو العزيز فلا يغلب شيء على مشيئته، الحكيم الذي لا يضل ولا يهدي إلا لحكمة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني اليد والعصا وسائر معجزاته، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، بمعنى أن أخرج أي أخرج، لأن في الإرسال معنى القول، بأن أخرج فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على المصدر، فيصح أن يوصل بها أن الناصبة. وذكرهم بأيام الله بوقائعه التي وقعت على الأمم الدارجة، وأيام العرب حروبها، وقيل بنعمائه وبلائه، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يصبر على بلائه ويشكر لنعمائه، فإنه إذا سمع بما نزل على من قبله من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر. وقيل المراد لكل مؤمن، وإنما عبر عنه بذلك تنبيها على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نعود إلى ما بدأنا به من أول السورة الكريمة، هذه السورة التي سماها ربنا عز وجل بسورة إبراهيم، هذه السورة التي نزلت في مكة المكرمة على نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما عدد آياتها فعلى خلاف 51 أم 52، والخلاف إنما يكون في عد البسملة آية من كل سورة أم لا، على مذهبين في ذلك. أما ترتيبها من الفاتحة إلى هذه السورة، فتأتي السورة 14 من في كتاب الله تبارك وتعالى، وكما بدأت أي سورة في كتاب الله عز وجل بالبسملة، كذلك بدأت هذه السورة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاسم المبارك الذي نبتدئ به قراءتنا وأعمالنا وتفسيرنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا وأعمالنا ونتبرك به، ولذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو أجذم، فهو أقطع. ربنا عز وجل بدأ بهذه السورة ألف لام راء، هذه الآيات، هذه الحروف المقطعة التي بدأت لها تفاسير كثيرة. بعضهم يقف عند قولهم الله أعلم بمراده، وبعضهم يقف هذه حروف تكونت منها هذه السورة وغيرها، وهذا القرآن يتحداكم، هذه أحرف العربية بين يديكم، لماذا لا تستطيعون أن تناقضوا، لا تستطيعون أن تأتوا بآية، لا تستطيعون أن تردوا على التحدي الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك وبعضهم وجد شيئا آخر، بأن هذه الألفاظ إشارة إلى الأمم الآخرة التي هي من غير العربية، وكأنها فيها الخطاب وفيها الموعظة، ثم بعد ذلك بدأ الكلام في اللغة العربية. إذن القرآن لا يبلى على كثرة الرد. ألف لام را، كتاب، هذا هو القرآن الكريم، هذا هو الذي أنزله الله عز وجل منجما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال ربع قرن تقريبا، وهو ينزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وانتهى بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسب. إذن هكذا بين لنا ربنا عز وجل. أما ترتيب القرآن فهو ترتيب من قبل الله عز وجل، فكان سيدنا جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ضع هذه الآية على رأس هذه الآية. فهذا الترتيب في المصحف ليس ترتيبا من قبل أحد، ولا من قبل رسول الله، ولا من قبل سيدنا عثمان، إنما هو ترتيب من عند الله تبارك وتعالى. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزلناه إليك، هذا الإنزال الذي جاء مرتبا وجاء منجما بحسب الوقائع والحوادث. أنت تدعو الناس، أن أرسلك الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. أنت تدعوهم، تطلب منهم أن يفكروا في عقولهم، وأن يفكروا في مآلهم، وأن يعملوا عقولهم، وأن لا يعبدوا هذه الأصنام، وأن يتركوا كل أنواع الضلالات ويسيروا إلى طريق الهدى. فلقد استعيرت الظلمة للكفر والإلحاد، والنور إلى الإيمان والهدى بإذن ربهم. فإن الإنسان عندما يؤمن، هذا توفيق من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. اللهم وفقنا للإيمان، وثبت الإيمان في قلوبنا، وأبعد عنا الكفر والطغيان والظلمات يا رب العالمين. إذن بإذن ربهم، هذا الإذن هو التسهيل، كأن هنالك حجاب يوضع بين الإنسان وما بين الشيء الذي يريده. هذا الحجاب إما أن يضعه الإنسان لنفسه، أو يوضع له، أو يزاح عنه. كل ذلك فيه إزاحة الحجاب عن هذه الأبصار وعن هذه القلوب، وفيه تنوير القلوب. اللهم نور قلوبنا بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن تخرج الناس من الظلمات، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس إلى صراط العزيز الحميد. إذن يتكرر العامل إلى، إذن الشيء واحد. نعم، إذا سألت إلى أي شيء يخرج الناس؟ إلى صراط الله، إلى طريق الله، إلى طريق العزيز الحميد الذي يحمد على كل شيء، الذي إذا أمر غلب سبحانه وتعالى، لا يخيب من سأله، لا يذل من سار في طريقه. إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. فكونوا أعزة عندما تعتزون بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندما تعتزون بأنكم تسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تأتمرون بأمر الله وتنتهون عن نهي الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بعد أن قال إلى صراط العزيز الحميد: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. من العزيز؟ من المقصود بكلمة العزيز الحميد؟ الله. الله هذا اللفظ المفرد الذي تفرد بالعبادة، هذا اللفظ الذي لا يوجد إلا لله، هل تعلم له سميا؟ الله. ما صفة هذا الرب الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ له ما في السماوات والأرض خلقا، له ما في السماوات والأرض إيجادا، له ما في السماوات والأرض إعداما، له ما في السماوات والأرض خلقا، له ما في السماوات والأرض حسابا، له ما في السماوات لا يعزب عن ملكه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله الذي له ما في السماوات والأرض، فهو عليم سبحانه وتعالى بما في السماوات والأرض. أو في قراءة أخرى، كأن الآية الأولى قد انفصلت عن الثانية، إلى صراط العزيز الحميد، كأنه قيل من؟ الله الذي له، هو الله، أو الله صفة خبره الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لذلك الله باختصار المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وما سواه معبود بباطل مفترا عليه. نعم. لذلك قال ربنا وويل للكافرين من عذاب شديد. إذن أول السورة كتاب أنزلناه. من الكافر؟ الذي لا يؤمن بهذا الإنزال. من الكافر؟ الذي يسير في الظلمات. من الكافر؟ الذي يترك طريق النور. من الكافر؟ الذي لا يسلك الصراط، صراط العزيز الحميد. من الكافر؟ الذي لا يؤمن بأن الله له ما في السماوات وما في الأرض. هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا، فقال وويل للكافرين من عذاب شديد. إذن وعد الله، الوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر. لذلك هذا وعد أم وعيد؟ هذا وعيد. لمن؟ لمن كفر بالكتاب، لمن لم يخرج من الظلمات إلى النور، إذن لم يصل إلى طريق النجاة. من هؤلاء الكفار؟ وصفهم الله عز وجل بوصف ينبغي أن نحترز عنه، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. لو خيروا ما بين الدنيا والآخرة لاختاروا الدنيا. لماذا؟ لأنه هنا ليسوا معذبين فيها. ولذلك الإنسان عندما يختار الشيء المحبب إليه. اللهم إنا نسألك الرفيق الأعلى. إذن عندما نسأل الله عز وجل اللهم إنا نسألك الجنة، هذا دعاؤنا، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. أما الكفار هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فالحياة الدنيا دار شهوات بالنسبة إليهم، أما الآخرة فهي دار عذاب. هؤلاء في الدنيا همهم أن يعوقوا الناس عن الإيمان، أن يصدوا الناس عن طريق الإسلام، أن يعرقلوا لهم الطريق دائما، ويبغونها عوجا كما بين ربنا عز وجل. دائما يريدون طريق الزيغ، طريق الإلحاد، طريق البعد عن الله تبارك وتعالى، طريق التنكب عن الحق. لذلك كأن الله عز وجل يعني ينعي عليهم أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء إذن الذين وصفهم الله بهذا الوصف أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم، ابتعدوا عن طريق الحق، وقعوا بينهم وبين الحق بمراحل بعيدة. ولذلك إنما وصف الله عز وجل الكافر أنه في ضلال بعيد للمبالغة في ذلك، لأنه بعيد عن الطاعة لله عز وجل وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم أكد ربنا عز وجل بعثة الرسل حتى يقيم الحجة على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. عندما يرسل الله عز وجل كل نبي من الأنبياء بأي لغة يتكلموا، إن تكلموا بالسريانية بعث لهم رسولا يتكلم بالسريانية أو بالعبرية كذلك، فكل رسول إنما كان يتكلم بلغة قومه. وما أرسلنا من رسول، أي رسول، من آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مهمة الرسول التبيين، والتبيين لا يكون بلغة الآخرين وإنما يكون بلغة القوم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالعربية. لا يعلم اللغة العربية إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي. ولذلك ربنا عز وجل في أول الدعوة، في الوقت الذي كان يقول له يا أيها المدثر يا أيها المزمل، ماذا قال له؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا اللسان لسان العربية، تستطيع أن تدعو قومك إلى لا إله إلا الله، تستطيع أن تدعو أهلك وعشيرتك وجيرانك وقبيلتك. لذلك ربنا عز وجل أرسل، لم يرسل بلغة واحدة، ولو أرسل بلغة واحدة إلى كل الأنبياء لقال بعض الناس ما فهمنا على هذا الرسول. إنما كان يرسل ربنا عز وجل الكلمة التي يريدها، الكتاب، الرسالة، بلغة القوم. وهنا لا تضيع الكلمة، ويكون الاجتهاد في عند ذلك في تعليم الكلمات واللغات والعلوم الكثيرة المتشعبة، فيه الثواب العظيم. فإن الذي ينقل الإسلام اليوم يحتاج أن يتعلم كثيرا من العلوم، هذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإنجليزية وهذا يتكلم باللاتينية وهذا بالصينية. إذن تجد علماء اليوم من أمة الإسلام إنما يتكلمون بلغات شتى، يتعبون أنفسهم، وذلك من أجل أن يوصلوا دعوة الله عز وجل إلى الناس جميعا. حتى جاء في قراءة وما أرسلنا من رسول إلا بلسن، لسن، نعم، أو لسان، إذن جمع لسان، هذا اللسان بهذه اللغة وهذا اللسان بهذه اللغة. قيل إنها نزلت كلها في الأصل في اللوح المحفوظ بالعربية، وترجمها جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى. كيفما كان، المهم في النتيجة كيف نزل الكتاب والهداية والرسالة، نزلت على كل أمة بلسانها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبين لهم طريق الحق، ليبين لهم طريق الصواب، ليبين لهم أنهم خلق يعيشون ثم يموتون ثم يبعثون من جديد ثم يحاسبون ثم يقفون في صعيد واحد. يعطى كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، وبعد ذلك تكون الحساب ويكون الجنة أو النار. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. إذن الذي لم يؤمن خذله الله، تعس في هذه الحياة الدنيا، أصابه الوبال والخسار والخذلان لأنه لم يؤمن. ويهدي من يشاء، الله عز وجل قال وما توفيقي إلا بالله، فهذا وفقه الله عز وجل للإيمان. ووصف الله نفسه قال وهو العزيز الحكيم. إذن لا يغلب شيء على مشيئته، حكيم لا يضل، ولا يهدي إلا لحكمة سبحانه وتعالى، يضع كل شيء في مكانه. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بإرسال الرسل إلى الأمم السابقة، قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أرسلنا موسى، موسى اسم عبري وهو اسم لهذا النبي الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون وإلى قوم فرعون الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. وأصل موسى موشي، يعني شيء وجد في الماء، عندما وضعته أمه في ذلك الصندوق وألقته في ذلك النيل، ثم التقطه آل فرعون، وعند ذلك قالوا وأرادوا أن يتخذوه ولدا، فربنا سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام وجعله يتربى في قصر فرعون وجعله يرضع من ثدي أمه، كل ذلك بحكم عالية جدا. حتى إذا شب موسى ودعا إلى الله تبارك وتعالى وأنزل الله سبحانه وتعالى، ذهب موسى ليقتبس نارا فرأى نورا. يا أخي كم مما لا ترجو، أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا. إذن فماذا كانت النتيجة؟ كان النور، كانت النبوة، كان الإرسال على جبل الطور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، كل نبي لابد أن يؤيد بمعجزات كثيرة جدا، فربنا عز وجل أعطى سيدنا موسى آيات، منها اليد البيضاء تخرج بيضاء من غير سوء، منها آية العصا التي أهلكت السحر والسحرة، إذن وسائر المعجزات التي أعطى الله عز وجل سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما المهمة؟ ليست المهمة عرض المعجزات، المعجزات فقط أن يقول النبي آية صدقي أني رسول من الله إليكم، والدليل على ذلك أني آتي بأمر خارق للعادة من أجل أن تصدقوني. لكن المهمة هي بعد التصديق به مهمة الرسول بعون الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل أن أخرج قومك من الظلمات. لقد وصف الله عز وجل قوم موسى الذين يعبدون غير الله يعيشون في الظلمات، ظلمات كثيرة جدا إلى النور، لذلك وذكرهم بأيام الله. إذن هذه الأيام أي هم يعرفون ماذا وقع للأمم السابقة الذين ربما نزل فيهم العذاب ونزل فيهم الهلاك، والأمم التي كانت عليهم النعمة ثم جاءهم البلاء يتذكر. دائما السعيد من يتعظ بغيره، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن من يصبر على بلاء الله ويشكر نعم الله عز وجل فإن الله يفيض عليه من النعم، وإن الله عز وجل يحب من صبر للطاعة، ومن صبر عن المعصية يحب من شكره. لذلك دائما الشكر هو عنوان المؤمن، والصبر هو عنوان كذلك للمؤمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا الطريق الذي ذكرنا به ربنا عز وجل. ثم تتابع الآيات قصة سيدنا موسى مع قومه من البداية التي بدأ بها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.